أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون

ولما توجه للقوم أَفَإِحْدَى ابْنَتَيَّ آتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ من

No. وَرَقَمْنَا